الذين يقيمون الحج على هؤلاء العباد، هل هناك شروط تشترط فيهم تتوفر؟ أكيد يجب أن يكون عالما، وهنا في الواقع أنا أعرف أن كثيرا من إخواننا المتعمسين يقعون في خطأ، فيكون أحدهم هو نفسه حديث عهد بالدعوة، وكان من ذاك الجمهور الضال عن سواء السبيل، ثم هداه الله عز وجل وحمده وشكره، لكن ما صار عالما، إنما التقط العقيدة من بعض الدعاة، وربما لا يحسن قراءة آية كما أنزلت، فيلتقي مع بعض الشيوخ الذين هم لا شك أنهم ثقافة إسلامية عامة، فمجرد ما يقول له هذا الناشئ السلفي أن هذا الشرك وهذا الكفر وهذا الضلال، يظن أنه قام الحج عليه. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بهذه السهولة. في الحقيقة الذي يعني ينبغي أن يقيم الحجة على هؤلاء المشايخ، ينبغي أن يكون يعني ليكون يعني كلامه مؤثرا، وليستحق أنه أقام الحج عليهم، أن يكون مثلهم، أن لم يكن أعلم منهم فيما هو بخصوص ما يدعوهم إليه من التوحيد والبعد عن إشراف الله عز وجل. فالحجة لا تقام إلا بمن يفهم ما قال الله وما قال رسول الله، لا بمن يحكي ذلك عمن يقول قال الله قال رسول الله. باختصار، يجب أن يكون المقيم الحجة عالما حتى فعلا يتضح المدعو بأنه وقع تحت أمر واضح جيد، فإما أن يؤمن وإما أن يجحد، كما فعل الصحابة أو كما فعل العرب مع رسول الله عليه السلام، فالذين اهتدوا من الصحابة زادهم الله هدى، والذين كفروا عاندوا، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو الذي يكفر، فمن الذي يحصل في قلوب البعيدين عن الهدى هذا اليقين؟ من كان على علم بما في الكتاب وما في السنة.